بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى من محاضرات سلسلة أحب لغتي. هذه السلسلة التي تبحث في دراسة اللغة العربية ككل، أي دراسة علوم اللغة العربية، النحو والصرف والإملاء والبلاغة، لأن اللغة العربية كل لا يتجزأ. والحقيقة أن دراسة علم النحو قد تبدو صعبة لبعض الناس، معلمين ومتعلمين، إلا أن علم النحو بالتحديد علم سهل جدا إذا تم تقسيمه تقسيما منطقيا، بمعنى أننا إذا بدأنا في دراسة النحو سنحتاج خلال دراستنا إلى أن نتطرق إلى علم الصرف، وفي بعض الأحيان إلى علم البلاغة، وفي بعض الأحيان إلى علم الإملاء، وهكذا. فإذا درسنا اللغة ككل تحت بند أو تحت عنوان أحب لغتي، وإذا كنت أنت محبا لهذه اللغة فستجدها سهلة يسيرة. سنتناول اللغة شرحا قد يتطرق في كثير من الأحيان إلى اللهجة العامية تبسيطا للمادة. والحقيقة أن علم النحو ينقسم ثلاثة أقسام رئيسية بحسب الإعراب، فهناك مجروران، وهناك أربعة مرفوعات أساسية، وهناك بقية اللغة منصوبات. المجروران: المجرور بحرف الجر والمضاف إليه. لا يوجد في اللغة العربية اسم مجرور إلا إذا كان قبله حرف جر أو إذا كان هو مضافا إليه. طب حرف جر احنا عارفينها، جاء محمد من المدرسة، من حرف جر، والمدرسة اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. علمونا سابقا أننا نقول فاعل مرفوع بالضمة، مفعول به منصوب بالفتحة. هذا كلام خاطئ. لماذا؟ عندما نقول اسم مجرور بمن، يعني من هي المتسببة في الجر، فإذا قلنا فاعل مرفوع بالضمة يبقى الضمة هي المتسببة في الرفع، وهذا كلام خاطئ. معقولة قبل الفاعل هيكون في ضمة هي اللي رفعته؟ مفعول به منصوب بالفتحة، يعني كان الفتحة موجودة قبل مفعول به هي المتسببة في نصبه. هذا كلام خاطئ. ولكن نقول زي ما قلنا اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، يبقى الكسرة لازم تكون علامة للجر، يبقى الضمة علامة للرفع، يبقى لازم أقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. يجي واحد يقول لي ايه اللي رفع الفاعل وايه اللي نصب المفعول به؟ احنا عرفنا ايه اللي جر الاسم المجرور اللي هو اللي جره حرف الجر، ايه اللي رفع الفاعل؟ قالوا ان المفروض ان انا اقول فاعل مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه الضمة، يعني الفاعلية هي اللي رفعته، او مفعول به منصوب بالمفعولية وعلامة نصبه الفتحة. ولكن كرهوا كل شوية يقول لك فاعلية مفعولية، قال لك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما المضاف إليه؟ أعرفه إزاي المضاف إليه؟ قالوا إن هو اسم نكرة جنبي معرفة، بيت الله، بيت نكرة، نكرة عرفها منين؟ تنون، بيت والله لفظ الجلالة معرفة لأنه علم. طب هي كانت بيت، لما جيه اللي بعديها بيت of الله، يعني house of الله، البيت بتاع ربنا، يبقى الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. اللغة أساسا نكرات: شجرة، قلم، بيت، رجل. ثم هناك ستة أنواع من المعارف. أنواع المعارف بالترتيب، الترتيب ده مهم جدا. نمرة واحد: الضمائر، أعرف المعارف، أقوى أنواع المعارف الضمائر: أنا، نحن، هو، هي، أنت، أنتي، ضمائر أعرف المعارف. اللي تحتيها في قوة التعريف، أقل منها في التعريف، العلم: محمد، الله. والعلم ببساطة كده اسم شهر أو شخص أو بلد. شهر زي رمضان، شخص زي محمد، وبلد زي مكة أو مصر. ضمائر: الأعلام، أسماء الإشارة. ما هو مش معقولة بشاور على حاجة معروفة ليا وللي انا بشاور له عليها واقول عليها نكرة. لا، اسم الإشارة معرفة لأنه يشير إلى شيء معين معروف. الأسماء الموصولة ممنوع ان انا اقول ان هو اسمه اسم الموصول، غلط. بعد كده المعرف بأل في ألف ولام، وبعد كده المعرف بالإضافة، البيت، الكتاب، ده معرف بأل، وبعد كده المعرف بالإضافة كتاب نكرة، بتبقى كتاب الرجل معرفة، the book of the man معرفة، أو الكتاب بتاع الراجل، الكتاب تحول إلى معرفة. في حاجة مهمة جدا في الإضافة، إن كلمة كتاب لما كانت نكرة، لما كانت لوحديها منونة، لما أضيفت لا تنون، كتاب، كتاب الرجل. معنى ذلك إن المعارف لا تنون. آه مظبوط، كتاب حط لي ألف ولام، معرفها بألف ولام، تبقى الكتاب. آخر ملحوظة، كلمة محمد أنت قلت إنها علم، يعني تاني حاجة من المعارف. طب أنا أقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بالتنوين، ومحمد ده علم يعني معرفة، إزاي تنون؟ النكرات علامتها أنها منونة، والمعارف لا تنون إلا الأعلام. العالم اسم شخص أو شهر أو بلد. ليه؟ لأن لو المدرس دخل الفصل وقال فين محمد؟ هيقف 3-4، يعني محمد مش مركزة قوي في واحد، لا ده ممكن فيها نسبة من الشيوع كتير قوي، واحد من الناس اسمهم محمد، ادام وقف 3-4 يبقى اذا العالم ده هو اشبه النكرة، زي ما اقول كتاب، اديني كتاب هتطلع لي اي كتاب، يبقى اشبه النكرة في الشيوع، شائع كتير قوي اسمهم محمد، فاخذ حكم النكرة. ايه حكم النكرة؟ التنوين، او اخذ صفة من صفات النكرة اللي هي التنوين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.